هي رسالة حب للخير لكل شيعي، سواء في السعودية أو في دول الخليج، في العراق، في إيران، في كل مكان. كيف نتعامل مع مصيبة استشهاد سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تعالوا نجتمع على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، على كتاب ربنا جل وعلا، على تراث أصحابه وعلى تراث آل بيته الطيبين. والله لو خرج أحد من هؤلاء لما رضوا ما يقع في عاشوراء من الشيعة من أمور أنتم ترونها وتعلمونها. كلمة والله أخرجها من قلبي إلى كل شيعي منصف وعاقل محب حقيقي لآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه لا يليق والله أن نتعامل مع مصيبة استشهاد سيدنا الحسين بمثل هذه الطريقة. أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على عقيدة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه وآل بيته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.